باب فرش الحروف سورة البقرة وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضللا وذكر هنا أصلا وللشام أنته وعنا فعل معه في الأعراف والصلة وجمعا وفردا في النبي وفي النبو أتي الهمز كل غير نافع نبدلا وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شد لمبدلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزؤا وكفؤا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحقص واقفا ثم موصلا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى خفوه دلا خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا تعبدون الغيب شائع جهللا وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون رحس مقولا وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إزراق نفلا وحيث أداك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا. أول بيت معنا النهاردة إيه؟ بيقول إيه؟ في باب فرش البقرة، فرش سورة البقرة. طبعا احنا بنكمل على اللي خدناه المرة اللي فاتت، بيقول إيه؟ وفيها وفي الأعراف. وفيها الهاء عايدة على إيه؟ على سورة البقرة. يبقى سورة البقرة. وفي الأعراف. الموضع الثاني فين؟ سورة الإيه؟ الأعراف. الاثنين دول فيهم إيه؟ قال لك نغفر. نغفر. بنونه. يبقى نغفر بالنون. خلاص؟ ولا ضم، يعني مفيش ضم، عكس الضم ايه؟ ها؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم والفتحه والنصب اقبل، ها؟ يبقى ولا ضم، خلاص انت مفتوح؟ واكسر فاءه. مين اللي قرأ كده حين؟ ها؟ ظللا. ترجم يا عم حاج الحاء رمز مين؟ ها؟ ابو عمرو، ها؟ والظاء رمز، ها؟ ها؟ ابن كثير وقال كوفيوه صح؟ وكوفي مع المكي بالضائي وجل خلاص؟ نغفر يبقى يقرأها نغفر وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وفي الأعراف وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم خلاص؟ طيب عرفنا قراءة مين أبو عمرو ابن كثير وكوفيوه في معانا فضل مين؟ ابن علي ومين؟ ونافع قراءتهم فين؟ قال لك وذكر هنا اصلا وذكر هنا اولا قراءتهم تبقى عكس القراءه الاولانيه اهي ماشي هو قال لك القراءه الاولانيه قال لك وقت الفاء وعكس الكسر ايه ها الفتح برضه وعكس وقال لك ايه لا ضمه يبقى ده ها مضموم يبقى قراءه ابن عامر اهو ونافع قراءتهم ايه بالضمه والايه والفتحه طيب بعد كده قال لك وذكر هنا اصلا يبقى هقرأ مكان النون ايه؟ ها؟ يا تذكير وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم بالبناء المفعول ده من قراءة مين ديت؟ دي قراءة نافع اصلا الهمزة رمز مين اهو نافع اللي هو اصلا وذكر هنا اصلا يبقى احنا عكسنا الترجمة وقرأنا مكان النون ايه الياء وذكر هنا اصلا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم خلاص وللشام أنته الشام اللي هو مين؟ ابن عامر هيقرا نفس القراءة بس بالتأنيث بقى تبقى بالايه؟ زي نافع بس ايه؟ وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم خلاص؟ الكلام ده اللي فوق ده كل ده في الموضعين في البقرة والأعراف لكن الكلام بتاع نافع وابن عامر ده كلام على موضع البقرة طب موضع الاعراف ايه اللي خلانا ميزنا؟ لانه هيقول لك وعنا فعل معه في الاعراف والصيغ، يبقى الكلام ده على كان على موضع البقره ابن عامر بالياء يغفر مع البناء للمفعول وابن عفوا نافع بالبناء للمفعول مع الياء يغفر وابن عامر ايه بناء للمفعول مع التاء تغفر. طيب وعنا فعل معه في الاعراف والصيغ، يبقى نافع زي ابن عامر في موضع الاعراف، يبقى الخلاصه ان موضع الاعراف ها زي ابن عامر ونافع زي بعض يقرأوا ازاي؟ تغفر يبقى الأعراف ابن عامر ونافع زي بعض. نافع يقرأ زي ابن عامر في الأعراف، يبقى هما الاثنين يقرأوا بالإيه؟ بالتالي يبقى يقرأ إيه؟ ابن عامر ابن نافع يقول إيه؟ وقولوا حطات أن تغفر لكم خطيئاتكم. طبعا هناخد كده قراءة خطيئاتكم دي في الأعراف، فنعرف إنها تبقى مرفوعة. خلاص؟ مرفوعة بناء على إنها نافع. خلاص؟ وابن عامر يقول تغفر لكم خطيئاتكم، ويرفعها وإيه؟ ويقرأها بالإفراد خطيئاتكم. مش هنعرف دي في قراءة الأعراف. يبقى خلاص عرفنا ايه وقولوا حطات تغفر لهم خطيئاتكم او خطيئاتكم تغفر. طيب حين تضرب بكثير الله عمركم فين يقراوا ازاي في الموضوعين؟ نغفر خلاص نغفر لكم خطاياكم في البقره في الاعراف، نغفر لكم خطيئاتكم. طبعا ابو عمرو بيقول نغفر لكم خطاياكم بقى، اقرا موضع الاعراف خطاياكم وزيها تبقى كمان هنعرف هنفضل القراءه ان شاء الله في الاعراف، ولكن خطايا حجه فيها ونحيا. خلاص كده البيت ده مفهوم؟ البيتين دول مفهومين؟ أعيدهم؟ طيب اللي بعده بيقول إيه؟ وجمعا وفضلا في النبي وفي النبوءة الهمزة كلهم غير نافعين أبدال. النبي النبوءة النبي جمع فرض، يعني النبي المفرد والنبي الجمع اللي هي النبيئون. وجمعا وفضلا أو النبيئين. خلاص جمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كلهم غير. ايه القراءة اللي فيها؟ قال لك الهمزة يعني الهمزة في الهمزة كل غير نافع، اي كل القراء غير نافع ابدل الهمزة. كل القراء ما عدا نافع يعملوا ايه؟ يبدلوا الهمزة. يبقى نافع ما يبدلش الهمزة. يبقى ناخد قراءة كل القراء ما عدا نافع يعملوا يبدلوا الهمزة ايه؟ حرف مد من جنس حركة ما قبلها. تبقى النبيين تبقى النبيون. خلاص؟ طبعا هيلغي تبقى حرف مد يضغط في الساكن ما قبل الذي قبل، تبقى النبيون النبيين، يبدل الهمزه ويلغيها فيما قبلها النبيين النبي ها النبوءه النبوه. خلاص؟ وجمع من كل القراءات القراء ما عدا نافع، يبقى نافع يقرا بالايه؟ بالهمز. يبقى نافع بالهمز كلها بقى. طبعا هنا عرفنا انها مطلقه في القران منين؟ جمعا وفردا. خلاص؟ كل غير نافع ابدال، يبقى مطلقه في القران كله. يبقى انا عندي اي نبي ومشتقاتها في القران كله يقرا نافع بالهمزه والباقي يبدل الهمزه حرف مد من جنس ما قبله ويدخل. خلاص؟ اي موضع لا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، يقراها نافع يا ايها النبي لما تحرم، طبعا من راعي المد. ماشي؟ بعد كده بقول لك ايه؟ وقالون في الاحزاب. طيب دي القاعده العامه ان سيدنا نافع بيقرا في بيقرا ايه؟ بهمزه ايه؟ بالهمزه في كلمه النبي ومشتقاتها. وقالون في الاحزاب هو استثنى كده قراءه قالون في حته في سوره الاحزاب. اي حاجه قال لك هو موضوعين في الاحزاب هنا في للنبي. في للنبي فين؟ وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ايه؟ ان أراد النبي أن يستنكحها. هو قال لك للنبي مثال لا اللي هي اللام. يبقى الموضع ده بس في الموضع ده مفيش فيه كلام. إيه الموضع ده اللي فيه إيه؟ قال لك قالون هيقرأوا بالإبدال. في الموضع ده بس. خلاص؟ يبقى الموضع الأولاني أهو اللي هو المول للنبي مش النبي. للنبي اللي فيها الإيه؟ اللام زي ما قالون في الأحزاب فيه للنبي. خلاص ده الموضع الأولاني يقول إيه؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد ذلك للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. الموضع الثاني مفيش فيه خلاف يقرأها بالهمزة على أصله. طيب لكن الموضع ده هو بتاع للنبي إيه اللي فيها اللام النبي إيه ده اللي قرأه بالإبدال. طيب يا ترى الإبدال ده وصل وقفا ولا في الوقف بس ولا في الوصل بس؟ تأكد في الوصل. أما لو وقف عليه يرجع لإيه؟ للأصل النبي. خلاص؟ الموضع الثاني برضه سوره الاحزاب خصصها لك بيوت النبي اللي فيها بيوت مش اي نبي. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي بيوت بيوت طبعا هو بيقرا بكسر الباء لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام. الموضع ده برضه يقراه قانون بالايه؟ بالابدال. يقرا قانون بالايه؟ الابدال. خلاص؟ وقالون في الأحزاب، طبعًا كم ده سورة الأحزاب أهي. في النبي مع بيوت النبي دي أنا شدد مبدلة، شدد مبدل يعني أبدل الهمزة وبعد كده شددها. خلاص للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خلاص يا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم خلاص ويقف في موضعين النبي وهنا النبي أما بقية المواضع قرأها بالهمزة زي ورش طبعا ورش ملوش استثناء خلاص بعد كده يقول إيه وفي الصابئون البيت اللي بعد كده خلاص البيت بتنزل مفهومين ولا عيدهم خلاص وفي الصابئون الهمز والصا وفي الصابئين الهمز والصابئون خد اهي الصابئين الصابئون خلاص هيقرأ عايز يقول لك هي بالياء وبالواو يعني في كل القرآن بيقرأها بالهمزه عند اثبات الهمزه مين خد الخاء رمز مين يا عم الحاج ها السبعه مع نافع يبقى ابن كثير ها ابو عمرو ابن عامر الكوفي يقرأوا بالهمز السبعة معادة نافع قال وستتهم بالخاء ليس بأطفال عليك تقول لها أثبتهم على نافع خلاص يقولوا إيه والصابئين والنصارى والصابئون والنصارى خلاص والصابئون أو الصابئين طيب فضل مين نافع بحذف الهمز الصابين والصابين يحذف الهمزه ها والصابون خلاص يحذف الهمزه انا بيحذف الهمزه في الناس الصابين والصابون حس وقعت والباقي يقراها بالايه بالهمز هو عكس كلمه النبي يعني نافع بيثبت ان النبي بيثبت الهمزه ويحذف الهمزه في الصابئون والباقي عكس خلاص اعيد حاجه دي بس تستهلك طيب بعد كده اقول ايه وهوزء ان وكفوا ان في التواكل في الصين هوزء ان ها ها قالوا أتتخذنا ها هزؤا أو هزوا هزؤا خلاص كفؤا خلاص هزؤا حيث وقعت في القرآن عرفت منين حيث وقعت جاب لك كلمة إيه كفؤا مش موجودة في السور يبقى تعرف إن القاعدة دي عامة في القرآن كله خلاص قال لك في السواكن فصلة الفاء رمز مين ها ها الفاء رمز حمزه حمزه ضرب السواكن يعني ضرب اسكان الايه ها ازاي والفاء خلاص هزءا قالوا اتخذ هزءا قال كفءا مين اللي قرا كده حمزه خلاص يبقى انا عندي ايه هزءا وكفءا باسكان الايه في العين في عين الكلمه خلاص في السواكن في الصين وضم لباقيهم بقيت القراء يقرأوا بالايه؟ بالضمة يعني يقرأوا يضموا الزين ويضموا الايه؟ خلاص بقيت القراء هم داخل القراء ها خلاص وضم لباقيه انت هو نص على الضم ليه؟ عكس لان لو ما كانش نص عليها ما اعرفش اجيبها من الضد لان عكس السكون هنا الفتح يبقى لما كانت العكس الضد لازم ينص عليه يبقى كفؤا وهزؤا لباقيهم يعني بقيه الايه؟ القراء وحمزه وقفهم بواو وحمزه لما يقف على الكلمه دي طبعا فاكرين بقى وقف حمزه وهشام على الهمزه ها كفؤا يقف عليها بالايه؟ بواو يعني يبدي للهمزه ها واو الكلام ده الحمزه في حاله الايه؟ الوقف يبقى في حمزه اقول ايه؟ هزوا بتسكن ازاي يا بيه؟ هزوا كف و خلاص وحفص واقفا ثم مصيلا وحمزه يبدل الهمزه واو وحفص يبدل الهمزه واو في الوصل وال واقفا ثم مصيلا حفص حفص بن سليمان يقراها ازاي؟ بابدال الهمزه واو في الوصل وال يبقى اهي هو طبعا بيضم ازاي؟ لان بيضم الباقي ها وكفو و خلاص مفهوما وهزوا وكفوا في السواكن في الصين وضم لباقيهم وحمزة وقفوها بواو خلاص وحفص ثم مؤقتا ثم مصير يبقى انا عايز اقف على هزوا وكفوا لحمزه ازاي؟ هزوا وكف و خلاص طبعا ده مذهب الايه؟ اللي هو نص عليه ده مذهب الايه؟ الرد لكن القياس فيها حد عارف؟ فوادي تاني هو القياس الاول القياس فيها غير الواو على فكره رجعوا كده حمزه وهشام نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، مش كده؟ وحرك به ما قبلها متسكنا وأسقطه حتى يرجع لفظه أسهل. يقولوا إيه؟ هدى كفى. ده القياس، هي ساكن بعدها متحرك، يبقى نقل حركة الهمزة يقول إيه؟ هدى وكفى. والوجه الثاني بالوجه، ده مذهب الرسم اللي هو نص عليها الوجه، ده مذهب الإيه؟ الرسم. خلاص؟ مفهومة كده ولا عيب؟ خلاص؟ خش على بعدها. طيب كده تمام. بعد كده يقول ايه؟ وبالغيب عما تعملون هنا دنا. دنا خلاص. عما تعملون دي ليه فين؟ اول واحده هتقابلك فين؟ اخر ربع ساعه وقت السبق، اللي هي ايه؟ ولا الله بغافل عما تعملون، اللي هي بعدها افتطمعون، اللي هي بعدها ايه؟ بعدها افتطمعون. بعد دي اول واحده هتقابلك. مين اللي بيقراها بالغيب؟ ده انا. ها؟ اللي هو مين؟ ها؟ ابن كثير. وغيبك عما تعملون هنا دنا، ولا الله بغافل عما يعملون افتطمعون. خلاص؟ والباقي يقرا عكس الغيب الايه؟ الخطاب. ها؟ ولا الله بغافل عما تعملون. خلاص؟ ده الوضع الاولاني. بعد كده قال لك وغيبك في الثاني الى صفوه دلا. الثاني اللي هو الموضع اللي بعده، اللي بعد دي على طول. الموضع اللي بعد دي ايه؟ اللي بعدها ايه؟ اللي هي بعدها اي تعملون اللي بعدها تبقى ايه؟ وما الله بغافل عما تعملون ايه؟ اولئك الذين اشتروا الحياه. وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالخير. ربع اللي بعدها ربع تطمعون. وغيبك في الثانيه الى تطويل دال. مين اللي يقرا بالغيب؟ احنا قلنا الغيب اهو. طب والغيب في الموضع ده مين؟ إلى صفوه دلا. الهمزة رمز ها؟ نافع. والصاد رمز ها؟ شعبة. ها؟ والدال ها؟ ابن كثير. خلاص؟ يبقى أنا عندي الموضع الثاني اللي بيقرأه بالغيب مين؟ ها؟ نافع وشعبة وابن كثير. والباقي يقرأه بالإيه؟ بالخطاب اللي هو مين؟ أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة وكسائي. واضحة؟ مفهومة البنت ده؟ اثناء على اللي بعده؟ طيب خلاص. بعد كده بيقول لك خطيئته التوحيد، صح ولا انا غلطان؟ خطيئته التوحيد عن غير نافع. خطيئته التوحيد عن غير نافع، واحاطت به خطيئته. خطيئته. قال لك التوحيد عن غير نافع، التوحيد عن الافراد، واحاطت به خطيئته مين؟ غير نافع. يبقى نافع يقرا بالايه؟ ها؟ احنا قلنا ها دي بايه؟ بالافراد اللي هو التوحيد. يبقى نافع بالايه؟ بالجمع. يبقى ازاي؟ واحاطت به خطيئاته. ها؟ خلاص؟ واحاطت به خطيئاته. طبعا ما تنساش البدل لمين؟ لعمنا ورش، ما هو نافع. خطيئاته فيها ثلاثة بدل لايه؟ ها؟ لورش، ما تنساهاش دي. يبقى خطيئته التوحيد يعني الافراد عن غير نافع، يبقى نافع يقراها بالايه؟ بالجمع، واحاطت به ايه؟ خطيئاته. خلاص؟ بعد كده بقول لك ايه؟ ولا تعبدون الغيب شائعا اخللا. مفهوم الحته ديت ولا عينها؟ تمام؟ ولا تعبدون الغيب شائعا اخللا. البيت ده بيقول ايه؟ واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله. مين اللي بيقرا تعبدون بال بال بال بال بالغيب؟ الغيب شايع دخلولا. شايع الشين رمز مين؟ حمزه والكسائي. ها؟ والدال رمز ابن كثير. واللي والقاف ده هتتكرر معانا، شايع دخلولا ده هتتكرر معانا كتير قوي في المثل. خلاص؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله. مين؟ شايع دخلولا، حمزة الكسائي وابن كثير. والباقي يقول إيه؟ بالعكس الغيب إيه؟ الخطاب. ولا تعبدون الغيب شايع دخلولا إيه؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. مفهوم البيت ده؟ أعيد في حالك؟ خلاص؟ تمام. اللي بعده بيقول إيه؟ وقل حسنا شكرا، نصرح على الكلمة اهو. وقولوا للناس حسنا، حسنا شكرا. مين اللي قرأ حسنا ها؟ حمزة والكتاب. وحسنا بضمه وساكنه الباقون. بقية القراء يقرأ ازاي؟ وضمه بضم الحاء وساكنه الباقون تسكن الايه؟ السين. مين اللي قرأ كده؟ ها؟ الباقون اللي هم مين؟ أهل سما اللي هم نافع بن سلمة وأبو عمرو بن عامر ها؟ وعاصم. خلاص؟ وهو بالعقل برضه عكس الضمة الفتحة عكس السكون الفتحة. وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه انزل الكتاب بيقول ايه وقولوا للناس حسنا مفهومه طيب البيت ده عيده واحسب مقوله هنقول كلام حلو ده معنى بعد كده بيقول ايه وتظاهرون الباء خفه ثابتا وعزم لن تحلم ايضا تحلم صح تظاهرون الظاهرون الظاء خفة ثابتا او ممكن تبقى خفيفة ثابتا بس تقرا ازاي لو تقرا الناس خفيفة تقول وتظاهرون الظاء مبني لمفعول نائب فاعل خفيفة ثابتا او وتظاهرون الظاء خفة ثابتا خلاص تظاهرون الظاء بخفيفة مين ها الثابتة الكوفيون ها بالتخفيف الكوفيون خلاص عرفناهم اللي هم مين عاصم حمزه والكسائي يقولوا ايه؟ تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان طبعا حمزه بيقول عليهم وفي سكت اللي هو بعد كده انا عرفت اهم حاجه الكلمه يعني خلاص بيقولوا ايه؟ تظاهرون مين اللي يقرا بالتخفيف؟ ها؟ الكوفي ومول بقى عكس التخفيف ها؟ التشديد اللي بيقول ايه؟ ها؟ تظاهرون عليهم الباقي بالاسم والعدوان سهله؟ طيب وعنهم لدى التحريم ايضا تحلل نفس الحكم ده في نفس الكلمه لصوت التحريم اللي هي قوله ايه وان تظاهر عليه فان الله هو مفعول برضه اللي بيقرا بالتخفيف مين الكوفيون وان تظاهر عليه فان الله والكفر وغير الكوفيون اللي هم من اهل سنه وابن عامر ايه وان تظاهر عليه وعنهم لدى التحريم فموضع الظفر موضع الايه خلاص بعد كده بيقول ايه وحمزة أسرى في أسارى الكلمة اللي بعد كده كلمة أسرى في أسارى يعني إيه حمزة قرأ أسرى مكان إيه أسارى وإن يأتوكم أسارى قرأها حمزة إيه أسرى وما تنساش الإمام وإن يأتوكم أسرى طبعا ما كده قرأ تهدوه ماشي أسرى طبعا فيها إمام عشان بذوات الراء حمزة والباقي يقرأ بالإيه بالجمع هو نفض فصلا بالقراءتين خلاص؟ وإن يأتوكم ها أسر وعندك أسارة بقى فيها بقى قراءة أبو عمرو والكسائي بالجمع بالإمالة أسارة وورش بالتقليل أسارة والباقي إيه؟ أسارة بالفتح. خلاص كده؟ وحمزة وأسرى في أسارة لحد هنا مفهومة؟ وبعد كده بقول إيه؟ وضمهم ده تبع الكلام اللي بعده. خلاص؟ الكلمة اللي بعد كده كلمة إيه؟ تفادوهم ها قال لك وضمهم تفادهم هضم الايه حرف الاولان ها والمد يعني حمد ايه بقى هي مش هتيجي الا كده لازم افتح الفاء ومد بعدها تفادوهم خلاص وان ياتوكم تفادوهم من اللي قرا كده ها ابن ها نفل بالضم مع المد ها ما هو لما حمد حمد لازم افتح الفاء خلاص نافع ها الكساء ها عاصم هيقولوا ايه تفادوهم ها والباقي عكس القراءة عكس الترجمة عكس الضم ها الفتح وعكس المد الحذف تفدوهم اللي هم مين الباقي ها ابن كثير ها وابن عامر وابو عمرو وحمد خلاص تفدوهم يبقى لو قرات النافع او ايه وهي تكون مسارى تفادوهم طبعا لو بقرا رشد مسارى بالتقليل ابن كثير هيقول ايه ها اسارى تفدوهم وابو عمرو زيه بقى لا ابو عمرو هيميل هيقول ايه وهي تكون مسارى تفدوهم خلاص ابن عامر هيقول ايه زي ابن كثير اسارى تفدوهم عاصم يقول اسارى تفادوهم وحمزه اسري تفدوهم بالإمالة والكسائي أسارة تفادوهم خلاص؟ مفهومة مفهومة القلم مفهومة لذات إن رقم الفيلة مفهومة وأنت تركب بقى القراءات على بعضها كل يحط كلمة كل واحدة جنب الثانية طلع ما تيجي تقرأ لقارئ بتشوف بقى كل قارئ قرأ ايه وتلزق وتعرف بقى تعرف القراءة بتاعته ماشي؟ بعد كده يقول ايه؟ وحيث أتاك القدس، كلمة حيث أتاك دي تفيد ايه؟ الإطلاق يعني في القرآن كله كلمة القدس. خلي بالك هو ماشي بترتيب الكلمات بترتيب المصحف مش كده؟ وأيدناه بروح القدس خلاص؟ قال لك وحيث أتاك القدس إذ كان داهيه دواء، هسكن الدال مين؟ دواء اللي هو ابن كثير. يقول ايه؟ وأيدناه بروح القدس. طبعا هيسكن يبقى القلق، وأيدناه بروح القدس حيث أتى. وأتينا عيسى من مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قلنا نزله روح القدس من ربك سورة النحل خلاص؟ طيب لو سكت لحد هنا تقدر تفهم قراءة الباقين تبقى ازاي؟ بالفتح. لكن هو الصحيح انها مش بالفتح، امال قراءة الباقين تبقى بالايه؟ بالضم. وايه الباقين؟ بالضم ارسل القدس ده الباقين. بعد كده قال ايه؟ ويمزح احنا ما خدناش خلاص؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، في اي حاجه مش مفهومه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.